سلاما على عبادك الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني الحقيقه يا جماعه الليله يعني ضغط الليله ما هوش محتاج اي مقدمات على الاطلاق. يعني من ايام فجأة فوجئنا ان الاعلام كله طالع علينا باخبار كارثه كما يسمونها طبيعيه، كارثه بشريه فجأة حصلت. زلزال قوته 8.9 ريختر في ثواني 120 الف مخلوق كانوا بيجوا بلحظه، 120 الف مخلوق. تشوف منظر الموج وهو مرجع الجثث وتبص لها، سبحان الله العظيم. والله تفتكر مناظر الاهلاك اللي القران الكريم بيتكلم عليها. الموج في لحظه يا جماعه، في لحظه كان اعلى من نفسه. عربيات على الارض، يعني تخيل لو النيل ده وقف في لحظه، العربيات اللي واقفه بره المسجد ده هي نلاقيها فوق الابراج ده هي. منظر غريب جدا، عربيه فوق عماره. ايه اللي طلع العربيه فوق العماره؟ الميه، قوه الميه ربنا لما ربنا سخرها على الانسان. سبحان الله، من قوة الزلزال يعني شواطئ افريقيا نفسها اصيبت من قوة هذا الزلزال. وعلى فكرة يا جماعة لما نيجي نتدبر في هذا الزلزال هنلاقي حاجة غريبة جدا، حاجة في غاية العجب، ان جميع المناطق اللي الزلزال ضربها بلا استثناء كلها بلاجات. لاحظت ده ولا ما لاحظتوش؟ كل المناطق اللي الزلزال ضربها في جميع الاماكن بلاجات، شواطئ، ومن ضمن الشواطئ اللي ضربها شواطئ فاينل. تايلاند من اكبر الدول اللي خسرت السياحه فيها. تايلاند من اكبر اماكن العالم على الاطلاق اللي بيتم على شواطئها جريمه الزنا يوميا. يعني الاماكن اللي شباب الخليج والعياذ بالله الفاسد بيحب يروح فيها عشان يعصي ربنا زي ما هو عايز، منها شواطئ تايلاند. عشان كده في اللحظه اللي الزلزال ضربها فيها ديت قبل رأس السنه بيومين ثلاثه، في اللحظه اللي الزلزال ضربها فيها كان في هذه اللحظه مئات جرائم زنا اللي بتنتهك في هذا المكان. تخيلوا الموج داخل العمارات شال الناس من جوه الشقق ورماهم في الميه. تخيلوا المنظر لما الميه دهيت الشوط بتاعت النيل اللي جنبنا دهوت، تجيب الناس من العمارات دهيت وتحطهم في الميه ساعه ولا ساعتين، تلاقي الجثث جايه لك محذوفه لك او بعد يوم او بعد يومين. سبحان الله، كل واحد من اللي ماتوا دول كان ساعتها معصيته ايه؟ تخيلوا لو شاب من الخليج كان رايح يزني وهو بيزني اتقبض عليه خلاص، ملك الموت جاب. زي بالظبط كنت مره راكب تاكسي وماشي التاكسي حاول طريق مخالف من على شارع رئيسي، من على شارع الجلال، وهو بيقود اول ما مشي 10 امتار بالظبط لقينا عربيه المرور في وشنا. ضابط المرور نزل مد ايده للسواق، يعني الواحد متعود انه بيركب مع سواقين ساعات، السواقين بيعملوا مخالفات كتير، يقعد يجادل وياخد ويدي في الكلام. السواق ده طلع الرخصه اداها في ايد الضابط وما نطقش. ليه يا جماعه؟ الضبط متلبس، الضبط متلبس والعياذ بالله. وده اسوأ حاجة. يعني لسه واحد من اخواننا الشباب ربنا يعفو عنه يا رب، 22 سنة ميت في شرم الشيخ امبارح. سبحان الله، كان ناوي على ايه النهارده؟ وكان بيحضر ليه النهارده؟ وانتوا عارفين الشباب محضر ليه النهارده؟ والمشحنة تعدي من عليها تلاقي عشرات السيارات واقفة، كل شاب عايز يسكر العربية. ليه؟ البنات كلها خارجة النهارده يا عم، البنات كلها خارجة النهارده، لازم العربية يبقى شكلها نظيف ولازم اللبس يبقى شكله نظيف. الزلزال يا جماعة في لحظة، في لحظة يا جماعة. والعلماء بيقولوا ان الامواج اللي عملها الزلزال ده هي المناطق اللي اتخسف فيها الارض في لحظة. ايه؟ في لحظة اماكن اتخسف فيها الارض. بيقول لك ان الامواج اللي الزلزال ده عملها اسمها امواج ميني، يعني امواج صغيرة، امواج لا ترى. الامواج الاكبر من كده بيتوقع الشاطئ الشرقية الامريكا هتضرب امواج اعلى من كده في خلال فترة قريبة جدا، بسبب ظواهر برضه، بسبب ظواهر طبيعية، وهتبقى المية لدرجة ان في جزر هتتغمر تماما في المية. فاكرين لما كلمتكم عن الحزامين اللي في الغلاف الجوي، ان لو حزام واحد منهم اتفتح ملي واحد لمدة ثانية واحدة، الارض الاشعة الكونية اللي بتتسرب من ملي ده هو تسمم اهل الارض جميعا. فاكرين لما كلمتكم على تحت القشرة الارضية اللي احنا ماشيين فوقيها، وقلنا تحتها انفجارات نووية وانفجارات بركانية، لو شعت واحد حصل وطلع اللي فيها تحت الاعوان في حياتنا. فاكرين لما كلمتكم يا جماعة عن هذه الامور وعن هذه المظاهر، الاف الاسباب للهلاك محيطة بينا، نقول ان ربنا هو اللي شايل عنا. سبحانك يا رب، حببنا فيه وبرضه ما جيناش، رغبنا فيه وبرضه ما جيناش، اكرمنا وبرضه ما جيناش. طب شوفوا عذابي بقى، الواحد مش عارف والله الناس لسه مأمنة لغاية دلوقتي ازاي. اهو ربنا بيورينا عذاب اهو، مش انتوا قاعدين تقولوا غفور رحيم وتغفر، غفور رحيم وترتكبوا كبائر. طب شوفوا بقى العذاب الاليم بقى من وانتوا لسه في الدنيا. يذكرك الزلزال ده بقول الله سبحانه وتعالى: اذا زلزلت الارض زلزالها. المرة دي بقى مش زلزال في تايلاند ولا في افريقيا ولا في الصين، ده زلزال على الزلزال حصل في منطقة البحر طلع على سد الرأس وموته. طب تخيلنا الزلزال على مستوى الارض، المية هتيجي على الارض كلها، المية بس لا يا حبيب، ده في براكين لا تحصى وحمم لا تحصى في بطن الارض كلها هتطلع، يعني المية هتبقى بتغلي مع حمم. طب بس كده لا يا حبيبي، ده في جبال كلها هتتنسف، حتة من المؤثر من وقع في الطيارة من كذا طلع عرفنا اللي حصل للناس ايه. طب تخيل بقى ما كل ده يحصل كده زلزلة الارض وزلزالها. طب ومع ذلك يا جماعة رغم كل اللي احنا شفناه ده، اللي مد ظهره ربنا لسه مد ظهره ربنا، والشباب اللي تايه اللي ناوى على اللي ما يعلمه اللي ربنا الليله لسه ناوى برضه، وشاف اللي حصل لاخوانه في، وشاف اللي حصل للناس من يومين ثلاثه ولسه ناوي برضه، واللي عزم على المعصيه لسه عزم على المعصيه، واللي ناوي يمد في السكه لسه ناوي يمد فيها. محدش ناوي يرجع، يرجع ليه يا جماعه؟ محدش ناوي يرجع ليه؟ كتب كتير من كذا يوم واحنا قاعدين نقرا في الجرايد، ضغط كميات ضخمه من البنك مش عارف فين، ضغط كميات من الخمور فين، ضغط كميات من ايه فين، والشباب بقى له اسبوعين قاعد يرتب وقاعد يحوش الفلوس اللي هيصرفها الليله. سبحانك يا رب، مفيش حد بيطلع، مفيش حد بيطلع يا جماعه. الشباب طافين الليله على بتوع الخمور والعياذ بالله. كان في احد تجار الخمور في احد السنين في ليله راس السنه لما لقى اقبال الشباب مش عارف كام ايه، الخمره اللي عنده خمسه جاب ازايز وعبى فيها بول، عبى فيها بول وبعض من الشباب، فقريبه اللي بيحكي فواحد بيقول له طب ازاي يا عم سكرانين حد فايق ولا حد جاب نفسه؟ سبحانك يا رب. طب وبعدين يا جماعه؟ وبعدين كلنا دي احنا ممكن نتمسح كلنا الليله دي والله، والله العظيم كلنا نتكرر بحب كلها الليله. انت ربنا سبحانه وتعالى بينزل في هذه الليله عقوبات نسخ وخش، عقوبات نسخ وخش ازاي؟ قال له ما بيشوفش حد اتوسخ ولا حد اتقلب قرد ولا حد اتقلب خنزير زي ما بيقولوا، ممكن ينزلها على القلوب. ممكن تلاقي قلب شاب الليله اتقلب قلب قرد. قلب قرد ازاي؟ تخيلوا القرد، القرد بيعمل ايه يا جماعه؟ فكره القرد ايه؟ القرد ده تشاور له موزه كده يقعد يرقص ويتنطط ويعمل لك كل اللي انت عايزه، والناس تضحك عليه، والناس تقعد تضحك عليه، هو مش همه انه يضحك يضحك، المهم انه ياخد الموزه في الاخر. تلاقي الشاب طالع بالعربيه عايز يعمل امريكاني ويطلع مش عارف ازاي ويعمل شكل شعر وحلقه غريبه وشكل وشه حلقه ليه؟ عشان البنت تبص له، والناس ماشيه تضحك عليه، المهم ان البنت تبص له في الاخر. قلب قرد والعياذ بالله. في قلب ثاني يتقلب قلب حمار. ايه ده قلب حمار؟ ايه ده والعياذ بالله. تلاقي الشاب ماشي ورا زعيم الشله، يمين يمشي ماشي شمال، اللي يقول ماشي، اللي طالعين رحله طالعين رحله، رايحين هنا رايحين هنا، هنقعد هنقعد، هنزني هنزني والعياذ بالله، هنشرب خمره، ماشي كده ما بيفكرش، ما فيش في دماغه اي حاجه يفكر فيها، دماغه بيضه ممسوحه. تلاقي ماشي ثاني قلب خنزير، تيجي تكلم الشاب يقول لك انا اختي بتقعد مع اصحابي عادي ومن ورايا وانا مش موجود، بس انا متاكد ان نيتهم خير. يا نيتهم خير. وتلاقي الاب بنته قدامه ساعه قدام المرايه قاعده تتمكش ولابسه لبس يعني ربنا اللي عالم بيه، وساعه ما تنزل وفرحان بيها، ده اتقلب قلبه قلب خنزير. في واحد تاني تلاقي قلبه اتمسخ قلب كلب. الكلب ده بيعمل ايه؟ الكلب ده لا يقع الا على الفير، على اللحم النسف اهو بالظبط كده، تلاقيه يقع على الفير والعياذ بالله، يبص لدي ويبص لدي وعايز ايه؟ يا نال من دي ويا نال من دي. وممكن تلاقي كمان الكلب ده يا جماعه، يعني الموضوع مش مقصور على الشباب بس، يعني الكلب ده يجي يقعد يهوهو عليك، ترمي له عظمه يقعد ينزلك ديله بقى ويفتح راسه كده ويتبسط منك، تدخل المصلحه الحكوميه تلاقي الراجل بيهبهب فيك، ما ينفعش والولد مريض وما ينفعش، تقوم يديله 5 جنيه طب حضرتك اقعد واستنى وتريحه، وهنخلص لحضرتك الموضوع. هو ده اتمسخ قلبه قلبه كلب والعياذ بالله، عقوبات نازله الليله. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه يا جماعه؟ الليله دي والله ليله استغفار وتوبه الى الله، عشان ربنا يعفو عنا من اللي الشباب دلوقتي بيعملوه، واللي الشباب بيحضروا له وبيجهزوا له. يعني عايزين الليله نتكلم عن تذكر قبل ان تعصي. تذكر قبل ان تعصي، اصل في شباب من اللي قاعدين معانا دلوقتي، وفينا ناس من اللي سهرانين معانا دلوقتي، من اللي قاعدين معانا دلوقتي ناويين يخرجوا يسهروا بره طول الليل، ناويين هلا ناويين على بعض، ممكن مش نقعد مع بعض، بس نقول يعني ايه يا عم؟ مش شرط اغرق في بركه الوحل كلها، نص في الوحل ونص بره. في شباب ناوى على كده، غير ان في شباب يا جماعه بيخرج من الدرس يشوف واحده متبرجه وممكن يشوف الليله يتعب، مش قادر، اما بشوف واحده متبرجه بتعب. في شاب كان بيقول بالنظر كده انا نزلت الجامعه وقاعد اكبر نفسي اكبر نفسي، اول ما شفتها حسيت ان انا مستقبل رقبتي ليها والحمد لله. فبتفتكر ايه ساعتها؟ في واحد تاني يقول لك تقريبا في نص السنه في واحد صاحبي مكلمني هيعملوا طلعه على راس صدر ولا ذهب ومش عارف والله نفسي اطلع معاه، افتكر ايه عشان ما اطلعش؟ في واحد تاني يقول لك في رحله منظمينها في الكليه اجمل بنات الكليه طالعين فيها، اسبوع كامل يا عم، اسبوع كامل.

من كثر يعني الجوهرة شكلها يعني جوهرة يا جماعة جوهرة ونرميها في الشوارع وفي النوادي وفي القهوة بالمنظر ده سبحان الله. نفتكر ايه نفتكر ايه كان في يعني مثل هو مثل معبر كده ممكن يكون مضحك شوية بس معبر. كان في يعني نملة حبت جمل. المثل ده بيعرفنا احنا بقدلنا دلنا معانا قد ايه. نملة حبت جمل فراحت قالت له بصراحة بقى انا مش قادر اعيش من غيرك انت خلاص مالتني تفكيري وانت وانت وانت طب عايزة ايه انت لازم تيجي تعيش معايا بقى ونتجوز ونعيش مع بعضه خلاص يا ستة اجي اعيش معاك وبس يلا ما هو الوقت كله بيحب بعضه يعني جات علينا احنا يلا. فقامت جهزت بيتها ووظبته وقامت جايه له قالت له يلا مشي وراه فضل ماشي وراه لغايه ما وصلوا لغايه بيت النمله. فالجمل وقف من بره كده هي بنتي ده فقال لها ايه ده قالت له ده البيت اللي انا عديته عشان نعيش مع بعض. فقال لها كلمه يا جماعه هي دي الكلمه اللي احنا عايزين نفهمها. قال لها اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا اما تاخدي بيت على قد اللي بتحبيه يا اما تروحي تشوفي حد بتحبيه بقى اللي انت بتحبيه بقى يكون على قد بيتك. اهو ده يا جماعه احنا بهدلنا بينا معانا يا جماعه. اللي بيدخل في الاسلام بره الوقت ويجي يشوف المسلمين اول كلمه بيقولها الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين. بهدلنا بينا معانا بسبب بعدنا عن الدين. محدش يصدق اللي بيجي يشوف احوال الشباب الليله ما بيصدقش ان الدين ده ليه اخلاق ودي مروءه ودي طهاره ودي نظافه ودي ما بيصدقش الكلام ده ما بيقدرش يصدق. فيا اما نشوف لنا يعني يا اما نبقى على قد ديننا يا اما نرحم ديننا من التشويه اللي احنا شوهنا صورته قدام العالم كله. اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. قصص يا جماعه قصص والله الشباب الوقت بقى قصص. قصه ليله راس السنه ولا ليله فسط السنه ولا ليله فجور السنه اللي ربنا بيقول والذين لا يشهدون الايه الزور. الحسن البصري بيقول هي اعياد الكفار. الزور زور لانها مبنية على اعتقادات زور زور على الله. ازاي نشاركهم في هذا الامر والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو. شل قاعدة تتكلم على البنات شل قاعدة تتكلم على الكورة شل قاعدة تتكلم على القهاوي شل قاعدة تتكلم على النص شل قاعدة تتكلم على المغنيين والفنانين. مروا كرامة اعز من انه ينزل للمستنقع ده اعز من انه يلتقط في هذا المستنقع. من ضمن القصص الظريفة الطريفة اللي الشباب عاد دلوقتي بيمتعونا بسماعها يوم ورا يوم قصص الحب. الحب ما بين الشباب وبعض ياه الحب وقت الحب ايه الشاب يتعرف على البنت فين. للاسف الشديد اكثر ثلاث اماكن الشباب بيتعرفوا مع البنات فين يا جماعة في الجامعة وفي الدروس الخصوصية وفي المدارس المشتركة. النادي ده حاجة جديدة لسه. الثلاث علاقة بتوع المؤسسة التعليمية هم الثلاث اماكن اللي بيبدأ الشباب يتعرف جوا على البنات. بعد شوية بدأ الموضوع يتطور في النادي بقى لا نتعرف على بعض بشياكة يعني ما عندناش نتعرف خلاص نتعرف بشياكة. بعد كده اخترعوا حاجة اسمها النت بقى النت الطريقة للمعرفة. اخر حاجة بقى في الشارع عادي البنت ماشيه والواد ماشي استغربوا بعض قال لها كلمه طب والله لو ما كنتش حلفت يلا خلاص تلاقوا مشوا مع بعض خلاص انت هتبعدي العلاقات دلوقتي. والله مره واحد ماشي على بلاش شاف بنت عجبته عكسها الواحد ظاهر يعني لا يمكن البنت مشت معاه لا الواحد ظاهر اللي بعت الواحد اكثر انه اتجوزها ده مفيش ده بقى حاجه ممسوحه يعني والله شباب ممسوحه يا جماعه يعني بس في خير يعني في خير اقل ولكن هيعمل ايه هي دي البيئه اللي عايش فيها. فا يعني تبدا قصه الحب يعني تنمو داخل سكاشن او محاضرات الجامعه يبدا يبص لها تعجبه الله البنت دي جميله قوي يبدا يحط عينه عليها فيبص له كده في النص كده تلاقيه يبص لها تقوم حاطه وشها تاني للدكتور يعني البنت بتسال في الاول يعني لسه مش يقعد يبص لها كل ما تبص تلاقيه يبص لها مفيش تقله برضه شويه شويه في شويه يروح البيت خلاص عاد شايف صورتها في كل حاجه يعني امه تحط له طبق العدس عشان يتغدى يلاقي صورتها في طبق العدس يقعد يبص لطبق العدس كده مش قادر فيقرب طبق العدس يلاقي صورتها بتقرب يرفع طبق العدس على بقه ما يشوفش غير لما صورتها تتكب على هدومه وتلتف له هدومه. فسبحان الله بحبها مش قادر شويه خلاص بقى مواقف الكشكول والحاجات التمثيليات اللي تعبانه ديت خلاص اتعرفوا على بعض بدات هي كمان تحبه ما عدتش قادر اعيش من غيره ما عدتش اقدر اتخيل الحياه من غيره. ده انا طب هيتجوزك امتى يا بنتي وامكانياته الوقت تعبانه وضعيفه يعني ضعيفه قد ايه يعني والله هو اللي كانوا ثلاث اربع سنين لو خد كل سنه بسنتها هو صحيح اول سنه خدها في 10 سنين بس ان شاء الله لو حد كل ثلاث سنوات هيتجوزني ان شاء الله بعد ما يتخرج. لا اصل في جيش بعدها او طب وبعد الجيش لو ما تروحوش فلوس ده ان شاء الله هيشتغل كده وان شاء الله 5 6 7 8 15 سنة عما يلاقي ثمن الشقة والحاجات المطلوبة يتجوزني وهستناه وهروح عشانه. ده هو كل حاجة في حياتي وانا كل حاجة في حياته. طب تصدق والله انا بعمله زي حصيدي بالظبط. لا زي جوزي بس زود مع ايقاف التنفيذ. قال لا مع ايقاف التنفيذ تماما والله اصل لو التنفيذ فضل واقف رجليها توجعه. مفيش مانع ان احنا نريح التنفيذ شوية. مفيش قضية يا جماعة وتلاقي الحب بدأ ما بين الاثنين. طب وبعدين والله انا قلت لماما ماما انت ماشية يا بنت مفيش مشاكل بس تفرجينا عليه. فرجت لماما طلع قالت لي كويس والله يا بنت ربنا يعني فين ما اخترتي يلا شد ايه بس اوعى ابوك يا خلاص ماشي. يا سلام يا جماعة قصص يا جماعة بنضحك على ايه والله يا جماعة بنضحك على ايه بنضحك على احوالنا وصمد قصة الحب الدامية. يا سلام تخيل حبيب قلبي لو انت ماشي انت وهي في الجامعة كده انتوا الاثنين ماشيين تخيل لو ملك الموت نزل في اللحظة دي ملك الموت نزل في هذه اللحظة بالظبط. طب وبعدين يعني هو ممكن ممكن ممكن والله هنتكلم ان هو ممكن. طب وبعدين انتوا الاثنين اتبعتوا من القيامة ربنا قال لك مين ده تقولي له ايه حبيبي حبيبي. هو في حاجة تانية بينهم غير ان هو حبيبي وهي حبيبته في حاجة تانية حبيبي تقول ربنا تقدر تقول ايه تقدر تنطقها ربنا ربنا سبحانه وتعالى يقدر حد منكم ينطق ده يا جماعة ما هم علمونا كده. كل الافلام الواد اللي ما حصلش ان البنات تشوفه تتصرف في الشارع اول ما تشوف وكل الافلام التانية البت اللي تمشي في الشارع الشباب كلهم يقوموا عينهم طولهم واللي ما يقعش يقف على رجل واحدة مش هم قعدنا نتعلم كل الاغاني عن الحب وكل الافلام عن الحب كاننا امة حلت كل مشاكلها ما عادش غير الحب. المشكلة الوحيدة اللي لسه ما حللهاش هي مشكلة الحب. خلاص نحلها بقى حلينا مشاكلنا مع ربنا وحلينا مشاكلنا مع كل الافتقادية اللي كنا ما عادش غير الحب دلوقتي. قصص يا جماعة قصة الشباب بتوع المخدرات يا قصص مؤلمة والله يا جماعة أشد إلما من قصص الحب. أصل بتوع المخدرات دول بيضيعوا أصل المخون بيتضرب خالص بتلاقي شاب مفيش ممسوح مقتول منتهي خلاص كل قضيته اجيب فلوس ازاي عشان اشرب اجيب فلوس ازاي عشان اخد الحبايه اجيب فلوس ازاي عشان اخد الحقنه ولا اخد الشمه. شاب منتهي قصص الحب وقصص الشاب يقول لك انا كده كويس انا كده كويس بقصده ايه هي بركه طين انا مش هفضل اطين نفسي ولا برضه هفضل مع العالم اللي حياتها ملل دي وحياتها انا هيبقى نص في بركه الطين ونص بره اقعد معاهم على القهوه اروح معاهم مره في الدنيا نفسين ومره اقعد اتريق عليهم في اللي بيشربوه ومره اسمع اغنيه ومره بسمعتي. طب وبعدين انا حياتي ماشيه كده تمام التمام. لا هو عنده الدافع بتاع المعصيه اللي يخليه يصبر قوي ولا عنده دافع الطاعه اللي يخليه يروح ويبقى ملتزم ويفضل كده وبعدين يتخنق شويه ويرجع شويه ويقعد في الغدر 4 ايام مش طايق نفسه ولا طايق الناس شويه وكل ما يفكر ان هو يغير السكه غيرها ايه ابقى زي العقل المتشددين دول بحياتهم ملل ملل يا اخي. الناس بتعمل ايه الشباب دول مش قادر يصدق يا جماعه يعني شاب ما بيروحش النادي ولا بيقعد على قهوه ولا بيتكلم بنات يا لهوي ده ايه الملل اللي هو عايش فيه ده بيعمل ايه ده عايش مخنوق بقى مش قادر يتصور ان في حياه ثانيه. عشان كده الشباب دول لما بيقعدوا مع الملتزمين بيتصدموا ليه بيفاجئ ان في ناس يعني احتياجاتها النفسيه مشبعه تماما. مش الشباب دول بيضحكوا ازاي يعني الناس بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسها مش قادر يصدق يا اخي ده حياته ملل. طبعا اهلا انا ورايا النادي ورايا القهوه ورايا الوقفات ورايا السهرات ورايا الطلعات ورايا الرحلات انما الناس دي وراها ايه وكل يوم برضه في حاجه جديده. النهارده في البوم جديد نازل بحبك بكره في البوم جديد نازل مش قادر اعيش من غيرك بعد في البوم بقى جديد خالص بقى بحبك ومش قادر اعيش من غيرك يا كل يوم البوم جديد وكلام جديد وحياه تمام التمام ويفضل يكتئب ويقع ويقع ويرجع يا والقصص تتطور لاكثر من كده والله يا جماعه. احنا بنقول النهارده عايزين نقرص من المعصيه مش عايزين نضحك عليها ولا عايزين نسيبها عايزين نقرص منها. كان احد القصص الواقعيه اللي بيحكيها واحد عاصرها وشاف اسرارها وعرفهم بالاسم. كان بنت كانت متعبدة في غاية التعبد في غاية الطهارة والنقاء وكان لها اخ من بتوعنا كده كويس. انا بحكي القصة دي ليه اصل احنا اخر اتنين اتكلمنا عنهم في القصص بتوع المخدرات وبتوعنا كده كويس فاحنا بنكلم الاتنين دول بنشوف اخرتها ايه بنشوف اخرة المادة اللي هيجي ياكل دول ايه. قال لا فالبنت كانت متعبدة وفي غاية التعبد واخوها كان انسان طيب من بتوعنا كده كويس من بتوعنا كان يشوف انا كده كويس زي الايام دي وكان من دول فقعد مع الشله بتاعته بيشربوا مخدرات يقعد يتشكل معاهم ويقعد يتكلم معاهم وحرام وغلط فبدأوا يفكروا لازم نوقع الواد ده، لازم قصه واقعيه حصلت لازم نجيبه. انا اعرف شله يعني واحد التزم بقاله 3 سنين يا جماعه، 3 سنين ساب المخدرات والله العظيم طلعت روحنا، وروح اخوه التبليغ اللي بعضهم قاعد معانا دلوقتي، وروح ناس ثانيه ملتزمه في الحته بتاعته، وروح كل اللي يعرفوه معاه لغايه ما قدر ان هو يقاوم ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. والوقت تلاقيه وش منور وكل يوم بقى جلسه الضحى في المسجد والمصحف بتاعه في ايديه. عرفت مؤخرا ان الشله بتاعته لغايه دلوقتي متراهنة مين اللي يعرف يرجعه يشرب مخدرات تاني. فالمهم في الشله دي قاعدين يتراهنوا عليه، ربنا ينجي منهم يا رب. فقاعدين يتراهنوا عليه ولازم نوقعه لازم نوقعه، فهم كلموه انت لازم تشرب معانا ودماغك وهتتعمر، اتشكل معاهم وسابهم ومشي. فقام واحد منهم عمل ايه؟ قام جه ايام الامتحانات زي الوقت كده قال له تعالى ذاكر معانا. طيب مين ذاكر معانا؟ وحط له الحبايه كوبايه الشاي. فبدأ صاحبنا أول مرة شرب الكوباية رجع وداخ وتعب واتبهدل. تاني يوم الحباية بدأ ياخد بقى أثرها بقى، تالت يوم رابع يوم خامس يوم بقى بعد كده يقول له أنا عايز كوباية الشاي اللي أنت بتعملها لي دي. يعني بقى يروح له ممكن مش عشان المذاكرة، عشان كوباية الشاي. بعد فترة خلاص الأمور اتصلحت، خلاص بقى مدمن. بعد ما كان بقى ملتزم في بيته ومنضبط في بيته بقى يرجع البيت وبالليل ينزل من غير ما أهله يحسوا حاسبين إن هو بايت جوه، ويروح يسهر بره. خلاص ضاع بقى، ضاع على عز الله. اخته عرفت، واخته كانت في وقت العباده فعرفت، فتعمل ايه؟ فبدات تحسده ان هو لو ما انتظمش تاني هتقول لامه وابوه. يعمل ايه؟ راح لصاحبه يقول له اعمل ايه؟ قال له بسيطه. ايه بسيطه؟ شربها من الحبايات اللي انت بتشربها. اول ما عمل، اول ما قال له الكلمه دي شتمه واتشكل معاه وضربه وسابه واتخانق معاه. شويه بدا يحتاج للحبايه تاني، ما هوش قادر. فرجع له تاني قال له بص، الشرط الوحيد اللي انا هسيبها لك انك انت تحطها لاختك في الشاي تاني زي اللي حطها. طبعا يا جماعه انتوا ممكن تتصوروا ان الموضوع ده ممكن يرفضوا او ما يرفضوش. يعني الشباب اللي بيشرفنا الليله وعارف احوال الناس دي هيعرف كويس قوي ان الناس دي ما بقاش لها اراده، بتبقى مشلوله، بتبقى خلاص منتهيه. الحبايه دي هي كل حياته، هي الجنه والنار والقبر هي كل حاجه في حياته، هي الحاجه اللي محور حياته كلها بيدور حواليها. واثق وهو بيتقتل من جوه. حط نقطه الحبايه نفس القصه، ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم بقت هي كمان بتطلب كوبايه الشاي اللي بيديها لها. طب وبعدين حصل ايه؟ وبعدين ففي مره من المرات واحد صاحبه بعد شهر فبيقول له انا يعني عايزين فقال له لا مفيش. قال له ازاي؟ قال له عايز اديك من ديت تجيب لي اختك لغايه عندي هنا. طبعا شتم وتشكل معاه وخبط ونفس القضيه ورجع لاخته فيه ما جبت لا ما جبتش. ليه؟ تصدق ان هو الناس للكلب ده طلب مني ايه؟ اخته سكتت كده وقالت وانا وافقت. ايه؟ وافقت. وافقت ايه؟ وافقت ان انا اروح له. طبعا هما الاثنين خلاص وداها، وداها ليه؟ يعني مره من المرات بيخبط على بابه لا اخته هي اللي فتحت له. ياه. ولقاها لابسه لبس يعني شبه عاريه وجت تفتح له. سبحان الله. وخلاص والاثنين قبلوا وعدوا. تخيلوا يا جماعه من عابده الى عاهره والعياذ بالله. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب واحد فاسد في المجتمع، بسبب واحد شيطان في المجتمع، وبسبب ان احنا مش عارفين عواقب بندخل الخطوه ومش عارفين عواقب الخطوه ايه. ومن اكثر الحاجات اللي اتعرضنا او اللي بنطلع الزر من الخطوه دي يا جماعه حته صحبه السوق. صحبه السوق اللي لهم شياطين. بعد كده الولد والبنت دول الاخ واخته مره من المرات اخرتها بقى وهم ماشيين بالعربيه بتاعتهم على الطريق عربيه نقل فرمتهم هما الاثنين ماتوا والعياذ بالله. يا شايفين يا جماعه؟ شايفين ممكن الموضوع يتطور بايه؟ شايفين بسبب صحبه السوق اللي انت صاحبتها ممكن يحصل لك ايه؟ شايفين بسبب الاستدراج في المعاصي ممكن، شايفين المعصيه ممكن تودي الانسان لايه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي لسه بتدين ظهرنا لربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي مش عايزين نفوق؟ ازاي مش عايزين نفوق؟ ازاي مش عايزين نسيب الوحي اللي الناس دي عايشه فيه؟ وحي والله العظيم يا جماعه، لو خرجت من الجامع الليله من شمالك هتروح على النادي، يا سلام على الشلل والسهر والبنات واللبس، يمينك المخدرات والحقن والخمرة. طب وبعدين اي حته هتروحها هتلاقي هذه المناظر. طب لو دخلت الجامع لا هتلاقي بنات ولا هتلاقي شهوات ولا هتلاقي كلبات، امال هتلاقي ايه؟ هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى، هتجد الله، هتجد الايمان والنزله الحقيقيه مش الوحل اللي الناس دي بره عايشه فيه. تفكر قبل ان تعصي. عايزين نفتكر حاجات كتير قوي قبل ما نعصي ربنا يا جماعه. القلمه طويله وعايزين نلحق نخلصها قبل ما درس الليله يخلص. ياه، واحد يقول لك طب انا اعمل ايه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ انا ما اقدرش ان انا فيه. سهل قوي انك تلاقي الوقت بنت تنظر لهي تكلمها في التليفون طول الليل. ابوها لو قام بالليل يدخل الحمام مش هيقول لها انت بتعملي ايه؟ سهل قوي انك تلاقي بنت الوقت تخرج معاك طول اليوم وتسافر وترجع اخر اليوم مع بعض.

فبيقول له ايه يا ابني ده؟ قال له انا كنت داخل الجامعه فقعد ابص لدي ولدي ولدي ولدي ولدي وانا ببص على الرجل ماشي رفع الكرباج بدل ما الكرباج ينزل على الحمار نزل على وشي. تخيلوا الراجل قال له ايه؟ هذا الرجل الصادق قال له ايه؟ قال له يا ابني دي اللسعه جات لك من الارض، حاسب احسن اللسعه تجيلك من السماء. ده دي لسعه خفيفه بس لسعه الارض، لسعه السماء يا جماعه، كرابيج السماء يا جماعه. ولو ترى اذ يتوفى الملائكه الذين ظلموا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، كرابيج كرابيج نازل عليه لحظه الموت. طب يضرب وشه ليه؟ ما هو ده الوش اللي اقبل بيه على المعاصي وعلى كل ما يغضب الله. طب يضرب ظهره ليه؟ ما هو ده الظهر اللي اداه ربنا لما ربنا فتح له باب اداله ظهره وسابه ومشي. وده الظهر اللي اداه كل واحد ذكره بالله وذكره بطاعه الله. يضربون وجوههم وادبارهم غير كرابيج الاخره بتاعت النار انها ترمي بشرر كالقطر. انت بتخوفنا ليه؟ انت من بتوع النار ولا ايه؟ من بتوع النار؟ انا ما بتكلمش عن النار يا جماعه، انا اتكلمت عن النار. انا ولا مره اتكلمت عن النار، ولا مره اتكلمت عن الموت، ولا مره اتكلمت عن يوم القيامه. قال انت مش انا اتكلمت عن الموت ليه؟ مش انا يا حبيبي، ده ربنا اللي اتكلم. مش انا قلت حاجه من عندي؟ انا الفت كلام من عندي. انا قلت لكم ربنا قال ايه؟ لو انا جبت من عندي كلمه في النار الفتها من دماغي يبقى تعالى قول لي انت من بتوع النار. لو انا جبت لك كلمه مش هتحصل في الاخره يبقى تعالى قول لي انت بتخوفني على القاضي. احنا بنتكلم في حقائق يا جماعه، اعظم حقائق لازم قلوبنا تعيش معاها، اعظم حقائق لازم ما نغفلش عنها. والله يا جماعه لا نغفل عن الجنه ولا نغفل عن النار ولا نغفل، محتاجين ان احنا نفتكر حاجات كتير قوي قوي. خطوره المعصيه، كل معصيه عامله زي حنفيه ميه مفتوحه، بس مش بتنزل ميه بقى، بتنزل سم. حنفيه مفتوحه ممكن تغرق الشقه. طب انا ما عملتش معصيه واحده، انا عملت 100 معصيه وانا عملت 1000 معصيه. انت حنفيه مفتوحه، تخيل تخيل لو واحد عمل 1000 معصيه ب 1000 حنفيه مفتوحه ممكن يغرق الدنيا كلها، ممكن يضيع الدنيا كلها. عايزين نقفلها نقفلها بايه؟ نقفلها بالتوبه. خطوره المعصيه ما هياش بسيطه. الزلزال ما دام المعاصي اهو، الزلزال اللي ضرب الشواطئ اللي خسف بالناس الارض في لحظه، في لحظه يا جماعه في لحظه. المشكله ان كل حاجه في لحظه، في لحظه ازاي؟ كان يعني يعني لما تيجي تشوف المعاصي بتاعت الشباب دلوقتي وتتدبر فيها، ايه ده؟ ايه يا ابني احنا عايشين حياه ليه يا جماعه؟ اختلاط، نظر محرم، حب، جواز عرفي، زنا، حاجه سريه، صحبة سوق، تقليد للغرب في اللبس والاكل والشكل وكل حاجه، تشبه بالنساء والنساء يتشبهوا بالرجال، غيبه، نميمه، كذبه، زائد لسان الشباب ما يعرفوش يكلموا بعض غير بالشتيمه في اول اللقاء بتاعهم، مخدرات، خمره، بانجو، سجاير، صحبة سوق، فراغ، قنوات فضائيه، كليبات، اغاني، ايه ايه كل ده احنا رايحين فين؟ ترك صلوات، مجلات حطه، صور طقطه، نت وشات وتقل، ايه كل ده يا جماعه؟ الحياة من وحل لوحل ومن مستنقع لمستنقع. كل حاجة تغضب ربنا في حياة الشاب، كل حاجة تغضب ربنا من فوق سبع سماوات عندنا، كل حاجة تخلي ربنا ينزل اللعنات موجودة، كل حاجة مفتوح الباب فيها للشاب. يا ممكن في لحظة والله يا جماعة الموت يجي في لحظة، والشاب بيرفع يرفع تليفون كده لربنا، او هو يعني بيقلب من قناة القناة، او هو بيتفرج بيسمع، وهو بيعمل حاجة الموت يجي في لحظة. والله في لحظة كان تحتنا دكتور، وكان دكتور مشهور جدا، فالدكتور ده كان هو مات بقى الله يرحمه، فالدكتور ده كان من نوع الموسوس جدا، كل ما يجيله عيان لا انت هتموت لازم تستريح، ده انت هتضيع، ده انت ده انت ده انت، لدرجة ان يعني كنا بنستغرب احنا جيرانه بقى وراني بيعمل معانا كده ليه؟ فالموضوع مش فاما عرفنا بقى القصه لقينا ان الراجل ده اول كشف في حياته جاله في العياده، العيان جاله فحط السماعه على صدره، دكتور قلب هو حط السماعه على صدره، فبعد ما سمعوا قال العيان بيقولوا له يا دكتور ايه الاحوال؟ قال لهم لا ده تمام التمام، ده عام، ده هيبقى حصان، بيلف يحط السماعه على ظهره، العيان مات في لحظه، في لحظه مات. اي والله يا جماعه كان لنا واحد صاحبنا في لحظه، واحد صاحبنا وكان بيحب الالتزام جدا، وكان لما يشوفنا ماشيين بالعربيه ينادي ويوقفنا ويوقف اصحابه، هاتوا لي شرايط وخدوا الهارد ديسك، هاتوا لي خطط، ومع ذلك ما بيتقدمش، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش مره، وهو مروح على بيته روح على المقام. يا الواحد قال سبحان الله، كنا امبارح لما بيذكر اسمه بنقول الله يهديه، النهارده لما بيذكر اسمه بنقول الله يرحمه. يا واحد زميلنا في لحظه وهو قاعد في الدرس خد اداه ارتجف ارتعش وقع في اسمه ازاي؟ مات زي ما غيره مات، مات كتير قوي. كان في مره في دفعه من الدفع الاوائل عليها حبوا يكرموهم، الاوائل دول يعني الاوائل ست سنين قاعدين يذاكروا ليل نهار، يعني يعدى على اصحابه تعالى ننزل نتفسح، لا لا يسيبها يضيع، يعدى على اصحابه تعالى يا عم نتفسح يوم الجمعه، لا لا لا ما تصفش الشرف،

الله نزل من عند العارفين. يعني ايه نزل؟ يعني معاملة فندقية. يعني هتعامل في الجنة كأنك انت نازل في فندق بالظبط. طب ازاي ليه؟ اصل في الفندق ده بتلاقي في الريسبشن تحت ناس قاعدة 24 ساعة مستنية اي طلب. المطعم شغال 24 ساعة. قالوا انا عايز اكل اي اكلة تيجي في دماغك. دقيقتين تبقى الاكل عندك. وفي الجنة كمان اعلى. معاملة فندقية. في خدام اول ما تخرج وتسيب الاوضة يدخل يرتبها لك ويروقها لك. الاكل اللي انت عايزه واللبس اللي انت عايزه. وتخيل لو المولات بتاعت الفندق كمان انت بتشتري ببلاش بغير حساب. بغير حساب اللي انت عايزه. عايزين تفهم بقى المعاملة دي عشان ايه؟ عشان ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نضيع الاكرام ده كله من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ فتخيل او افتكر اكرمك قد ايه؟ لو ليك واحد قريبك كل ما يرجع من بره بيسافر كتير يجيب لك موبايل، يرجع تاني يجيب لك طقم، يرجع ثالث يجيب لك ساعة، يرجع رابع يجيب لك كل مرة يجيب لك هدية غالية جدا. تخيل بقى لو جه مرة طلب منك طرف ينفع ترفضه؟ عيب قوي. طب شوف الهدايا اللي ربنا اداها لك، عينك دي مش هدية. قال لك ودنك دي مش هدية، ايدك ورجلك دول مش هدايا دي يا جماعة، مش دي هدايا من عند ربنا، ولا دي مش هدايا، ودي مش هدايا، ده دي عرضان مواد ربنا بيديهولك. امال بقى لو قابلت الود بود يا بختك يا بختك بالاكرام اللي ربنا هيغرق لك بيه حياتك في الدنيا قبل الاخره، يا بختك بالعطاءات اللي ربنا هيديها لك. افتكر اكرامك قد ايه قبل ما تعطيه وما تسمعش كلامه، افتكر عظمته قد ايه، افتكر عظمه الله. عايزين يا جماعه نعرف سيد ربنا سبحانه وتعالى لما جبريل طلع مع النبي 7 سنوات في المعراج لغايه ما وصل عند الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد بيقول ايه؟ فنظرت فاذا جبريل قد ارتمى فكانه كالحنس البالي. عارفين حته القماشه المقطعه اللي احنا بنمسح بيها الاطباق في المطبخ؟ هو سيدنا جبريل من شده توجيهه لله اترمى على الارض كانه زي حته القماشه المقطعه. الله يا جماعه، الله يعطي، الله الملك يعطي، الله اللي قادر ان هو يغرق الدنيا دي كلها في لحظه ويخسف الارض بالكون ده كله في لحظه، يعطي في انتهاء كل حراماته ومفيش مره الشاب هو بيرتاح حرمات الله يفكر بس ربنا راجع عني ولا غضبان ولا حتى يلوم نفسه هو بيرتاح حرمات الله. ازاي يا جماعه؟ ازاي حان علينا عظمه الله في المعاصي اللي احنا بنرتكبها في حياتنا؟ الله يعطي. مين فينا اللي عنده تعظيم لله سبحانه وتعالى؟ الواحد وهو قاعد يتدبر في الكون والله يبص في السماء كده مليون ايه ربنا حطها لنا في السماء، ابص في الارض وفي الزرع وفي النيل مليون ايه، واللي تحت البحر ده 20,000 نوع سمك، 20,000 نوع سمك يا رب خلقتهم لنا عشان تعرفنا انت عظيم قد ايه. ما كان كفايه بلط وبوري والله، والله كان كفايه وكان ايه على عظمه ربنا وكان حاجه تخلي الواحد يسجد لربنا لغايه يوم القيامه. يا رب 9,000 نوع طير من الطيور الوان واشكال وطباع مختلفه، ما كانش الطاووس والله كان كفايه يا جماعه ولا ما كانش كفايه؟ الطاووس كان كفايه، كان كفايه خلينا ساجدين لله يوم القيامه. طب الطاووس والهدهد كان 9,000 نوع يا رب. كل الايات اللي انت اظهرتها لنا ديت عشان ايه؟ عشان نتكسر بقى ربنا، عشان ما فيش ساعه تعدي علينا في ليل ولا نهار الا لما نلاقي ايات لا تحصى تذكرنا بعظمه الله فنتكسر لله سبحانه وتعالى. عشان عايزين نتكسر شويه يا جماعه، عايزين نفتكر تاني احنا محتاجين لربنا قد ايه؟ عايزين نفتكر احنا محتاجين له قد ايه؟ معلش يا جماعه مش عايزين حد يزعل من الكلام، مش عايزين حد يحس ان الكلام شديد عليه. يعني والله يا جماعه يعني الواحد يعني هقول ايه بس؟ فيعني مش هنقتنع غير كده والله، والله ما هنرجع لربنا غير كده، ابدا ابدا. فافتكر انت محتاج له قد ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه لو عايز تعرف انت محتاج لربنا قد ايه تعمل ايه؟ عارف المريض اللي في غرفه العنايه المركزه؟ تدخل غرفه العنايه المركزه تلاقي المريض نايم، ايديه متركب فيها سلوك، وصدره عليه سلوك، ومن بقه ومناخيره انابيب، وتلاقي خراطيم، وتلاقي حقن، وتلاقي كده. انا ايه المنظر الرهيب ده؟ تخيل لو انت شلت كل ده لحظه واحده العيان ده يموت. يموت. اقول انت محتاج لربنا كده بالظبط، انت بتوصف. انت لولا ربنا سبحانه وتعالى مثبت لك الحياه ومثبت لك اسباب الحياه في لحظه واحده تموت. احنا محتاجين ربنا يا جماعه اكتر ما احنا محتاجين النفس اللي بناخده والله. افتكر ان مفيش معصيه هتعدي من غير عقوبه في الاخره من نفس جنس المعصيه. يعني ايه من نفس جنس المعصيه؟ معلش يا جماعه انا اقول لكم حاجه كده، يعني عارفين يا جماعه الضحك اللي هو الشباب بيضحكوه على بعض ده اللي هو بيسموه الاشتغالات، يعني عارفين الاشتغالات دي عقوبتها ايه؟ هي دي كمان طلعت حرام، طلعتوا كمان الاشتغالات حرام، الله ما طلعت حرام. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اكبر ربا يعني اسوأ نوع من انواع الربا ان يستطيل المرء في عرض اخيه. يعني ايه؟ اسوأ نوع من انواع الربا انك انت في اموال الناس. يعني انت فلوسك 1000 جنيه من خلال الربا تفضل تزيد تزيد تزيد بس تزيد في مال غيرك. اهو انت وانت واقف في الشلة كرامتك واعتبارك يفضل يزيد بس يزيد على حساب كرامة غيرك. ازاي تبقى واقف تقوم ناقص واقف طيب كده وغلبان واقف في النص تقعد تتريق عليه تتريق عليه تتريق عليه تبقى انت في الاخر واد ايه واد كول بقى قدام الشلة كده وصاحبك ده بقى غلبان وبقى هو بقى ليه يبقى انت استقرت في عرض اخيك. ارض الربا ربنا اعتبرها ربا. تخيل يوم من الايام تبقى واقف كده وجعان وعطشان وتعبان يجي لك طبق رز كده عليه حتت لحمه مشويه ومحمره لا ايه ده وكمان رز بالخلطه بقى ولحمه مفرومه اخيرا فرجت لا ده لحم اخوك لحم اخويا لحم اخويا ايه ده ده اتقطع واتشوى واتزلق وجالك. طب مين المجرم اللي عمل كده انت انا ما انت كلت لحم اخوك ميتا ميتا ازاي ما هو لما انت جبت سيرته وهو مش موجود كانك بالظبط جيت على واحد ميت وقعدت تاكل لحمه مش قادر يدافع عن نفسه اهو ده سيرته مش قادر يدافع عن نفسه. اللي لبس الذهب في الدنيا يا جماعه سلسله ولا انفيال ولا حفاظه ما يلبسوش في الاخره. اللي شرب الخمره يا جماعه ده كانت خمره بحي وحي ولا زيت بول متعصيه اللي شرب الخمره في الدنيا ما يشربهاش في الاخره انتهت خلاص. اللي لبس الحرير في الدنيا ما يلبسوش في الاخره يبقى انت هتعاقب من جنس الذنب اللي انت عملته يوم القيامه يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى. افتكر حاجات كتير كانت واحد لابس عبايه 300 جنيه ولابس جزمه ب 10 جنيه فيقوم يمشي في الصين كده تقوم الجزمه تتعش يقوم جايب حته من العبايه ويقعد يمسح الجزمه ينظفها. فالناس قاعده تقول الراجل ده مجنون ده واحد لابس عبايه ب 300 جنيه يمسح فيها الجزمه ب 10 جنيه. فواحد قال لهم لا يا جماعه ده مش مجنون ولا حاجه اصل العبايه ب 300 جنيه دي ورثها انما الجزمه ب 10 جنيه دي اشتغل وتعب فيها. اهي العبايه دي يا جماعه هي الاخره وهي الدين والجزمه دي هي الدنيا واحنا عايزين ننظف الدنيا ونضيع الدين. الدين يتوسخ الدين يضيع الدين الدين الدين يا عم شيخ بالراحه علينا جزمه ايه ده كان الجزمه يا ده كان الجزمه كنا قلعناها ومشينا حافيين بدل ما احنا ماشيين لما حاسين ان ربنا فضلها علينا وحاسين بنقص الله علينا انت فاكر ان الاحساس سهل على نفسيتنا ولا فاكر ان احنا مهما هربنا من احساسنا ما هوش في ايدنا السكينه اللي بتذبحنا يا ريتها كان الجزمه كنا قلعناها. انت ما بتتفرجش على الفيش انت ما بتتفرجش على الفيش انت ما بتتفرجش على الفرايات انت ما بتدفعش كليبات انت ما بتمشيش في الشوارع انت ما بتمشيش من قدام النادي يوم الخميس ما بتنزلش الجامعه انت ما بتبقاش حاسس باللي احنا فيه. يا حبيب قلبي تعالى نرجع مع بعض تعالى نرجع مع بعض 1400 سنه قبل ما اقول لك انا حاسس ولا مش حاسس ما احنا شباب بيضاء 1400 سنه تخيل وانت ماشي كده ماشي في الشارع رايح نادي ولا رايح قهوه تخيل المجتمع كله زنا وضعاره لدرجه ان البنات النساء بتوع الدعاره بيعلقوا رايات حمراء على البيوت بتاعتهم. شايف الفجر في المجتمع اصلا لدرجه ايه؟ مجتمع القوي فيه بياكل وبيهرس الضعيف. تخيل كده الصبح الست ده بيقول لك تعالى معايا واخد اختك الصغيره رايح فين؟ راح في جبل حط الله دفنها وهو في دفنها شويه تراب جم على دقنه قامت شايلاه التراب من على دقنه ودفنها برضه وكتب نفسها. تخيل وانت عايش في المجتمع ده وراجع كده من الدفنه بتاعت اختك وانت راجع ليك واحد صدق ونعمك انت مين؟ انا رسول. رسول رسول من مين؟ من عند الله. الله الله مين؟ الله اللي خلقك وخلق الكون ده كله اللي نعمه مغرقاك مغرقاك اللي لو ما رجعتش قاعد يكلمك على الله. طب انت عايز مني ايه؟ قاعد يكلمك الدين بيطلب كذا وبيحرم كذا وبينهب كذا لا الدين بيقول كده ده معنى كده ان انا ان الناس كل حياتها غلط كل حياتها غلط ولا كل حياتي غلط كل حياتك غلط ومش هينفع تيجي ورايا الا لما تسيب كل اللي انت فيه. بس انا لو عملت كده اخد ايه؟ تاخد الجنه. الجنه ايه الجنه دي؟ الجنه دي مكان الشبر فيه بالدنيا بنواديها وجامعاتها وحورها بالدنيا وكل ما فيها الشبر الواحد منه قال لك بس اللي مش معاك بيعذب وبيتبهدل هو ده ثمن الجنه. بس ده فينا بنت قتل انت بتشرب وراه هو ده ثمن الجنه. طب تخيل يا جماعه تخيل لو انت اتعرض عليك العرض ده واحد زي مصعب مش معنى مصعب اللي انت كل مره اتكلمنا عنه ما انا لو قلت لك بلال هتقول لي كان عبد ويستحمل ده جاب لك مصعب الشاب المطرف اللي اول ما قال لا اله الا الله سحب منه العربيه والمحمول سحب منه كل حاجه خلاص بقى كده ومع ذلك ثبت ويقول له امه ادخلي في دين الله تقول له ويقول صدقت ويقول صدقت يقولوا خايف عشان يقولوا وهي خايفة عشان يقولوا الوقت الشاب بينزل الملتزم يجي يكلم واحد في الجامعة يقف في الدارة ورا عمود هو بيكلمه ليه؟ خايف لما يرجع للشلة تقعد تتريق عليه من الارهاب اللي كنت ماشي معاه. خايف والله اول ما تلتزم شهرين بالظبط. شهرين. كل اللي كانوا بيتريقوا عليك والله العظيم هيقولك واحد واحد يقول لك ابوس رجليك بس الناس. هنضيع لو سبتنا وذنبنا في رقبتك ليه؟ كل اللي هيقعد يتريقوا في الاول ما عمرهمش حاجة للتريقة. اول ما كل واحد منهم يقع في ازمة ولا في مشكلة هيكون جري عليك. سنة واحدة سنة تربع الشلة هتكون دخلت في الالتزام. بس انت تبقى اول واحد التزمت فيها ويقول صبرا. يا جماعة يا جماعة خضاب خضاب في الارق بيقول والله لقد ارقدوا نارا فما اطفأها الا ولت ظهري. ولعوا له نار عشان يعذبوها وطلعوا كتير فيها حطوا عليها بيقول ما اطفأهاش الا لحم ظهري وجسم ظهري واستعملوا. انا مش بعرض عليك كده. الفتن اللي انت تعرف فيش حاجه في الفتن اللي كانوا فيها والمشاكل والابتلاءات اللي هتتعرض لها لما تدخل مفيش حاجه في الابتلاءات والمشاكل اللي تعرضوا لها لما دخلوا. ده انت بقى حتى هتحترم ونفسك هتستريح وهتريح اللي بيحبك وهتريح. انا بقى انا يا عم دول الصحابه كانوا مع النبي. طب ابو جهل كان مع النبي وابو لهب كان مع النبي وابو طالب كان عم النبي وفي الاخر ما تنفعوش بحاجه. ده قضيه نور وضلمه قضيه هدايه وضلال قضيه انك انت اقبلت على الله ولا سبت ظهرك. تخيلوا يا جماعه لو انا جاي لك في العرض ده طب اعمل ايه؟ طب انت بتكلمني الكلام ده طب والله ربنا بس اعمل ايه؟ مش قادر اعمل حاجه. اعمل جاهد يا اخي جاهد جاهد جاهد. كل ما اكلم واحد يقول لي جاهد. كل ما اقول لك يقول لي اصبر. كل ما اكلم واحد جاهد ازاي اصبر ازاي؟ اديني كلام عملي. يعني ايه كلام عملي؟ يعني اديني كلام اصبر بيه. انتوا عارفين يا جماعه الشاب ده عامل زي ايه بالظبط؟ عامل زي واحد جه في رمضان الساعه 1 الظهر. الساعة 1 الظهر وقال جاي انا جعان انا مش قادر. طب جاهد يا اخي واستحمل. لا اديني كلام عملي. اديك كلام عملي يعني اعمل لك ايه؟ يعني ما هو الكلام العمل انك تصبر وتجاهد وتفتكر العقوبة اللي هتنزل عليك لو فطرت وتفتكر الثواب اللي ربنا هيعطيه لك لو صبرت وتفتكر هو ده الكلام العملي. لا اديني كلام عملي. وانت جاي لي بعد ما النار ولعت فانت تقولي اديني كلام عملي. مفيش كلام عملي غير انك انت تبقى زي الصايم تصبر للاخر وانك انت تبعد عن اماكن الاثاره اماكن اثاره الشهوه. انك ان تفتحه تلج. انك ان تفتحه تلج. هتدخل الجامعه وتشوف بنات قدامك هتبص لهم هتنزل المنهج هتعمل ايه؟ انت اللي عرضت نفسك للموضوع ده. يا جماعه وفقوا النساء. يعني ايه وفقوا النساء؟ والنساء وفقوا الرجال بالظبط يا جماعه. يعني كان النساء دول يعني اقول لك ايه؟ عارفين القنبله؟ تعرف تتعامل مع القنابل القنابل اللي ممكن تنفجر في اي لحظه؟ الستات هيزعلوا على قنابل ولا ايه؟ لا يا اختي انتوا مش قنابل نوويه انتوا قنابل فتنه يعني. فتنة. معقول انا مؤثرة للدرجة دي؟ فجماعة يعني والله قنابل يا جماعة قنابل بره ولسه فيها الغام جواك. الغام اتزرعت بقى. اتزرعت ازاي؟ اتزرعت على مدى الصور اللي شفتها والحاجات اللي اتفرجت عليها. محتاج انك تطهر قلبك من الالغام عشان برضه ممكن تتفاجئ فيك من جوه تاني. يبقى المقصد يا جماعة عايزين نبعد. افتكر افتكر ان الموضوع مش على قد معصية بس والله. الشاب اللي بيجاهد نفسه عشان العادة السرية افتكر يا حبيب قلبي افتكر ان العادة السرية والزنا والحاجات دي يا جماعة مش على قد معصية والله. والوقفة مع البنات مش على قد معصية والله يا جماعة. الشاب والعياذ بالله ما بيقوم من على الزنا ولا من العادة السرية بيقوم وهو قرفان من نفسه عايز يرجع. ولكن يوم ويومين الشهوة تتجدد تاني تلاقيه مجنون ومسحوب عشان يبررها تاني وهو ملتزم وغلبان وعايز يرضي ربنا. يقف ويقعد ويروح لغاية ويرجع ويدخل البلد مش قادر وفي الاخر وفي الاخر يروح يعمل عادة سرية ولا ينزل يجري. يبقى اذا عايزين ان احنا نفهم يا جماعة ان المعصية دي حياة. دخلت من بابها هتعيشها. دي حياة. نزلت القهوة هتلاقي واحد بيشرب سيجارة هيحكم عليك تشرب. شربتها هتلاقي بنت بعديها تصطلها. بصت لها هتلاقي واحد بيشتمك من الشلة ولا حاجة ترد على بشتينا. شتمته هتلاقيه شغلوا لك فيديو كليب ولا حاجة في القهوة تتفرج. المعصية بتجيب معصية. دايما بعض بتجيب طاعة. نزلت هنا الجامع لقيت درس سمعته. أو نزلت هنا الجامع لقيت درس مشيت وراها. أو نزلت الجامع لقيت شلة أصحاب وقفوا بعد الصلاة. سمعت كلمتين ولا عرفوك سكة شريط من الشرايط المؤثرة. قلبوا حياتك وزودوا إيمانك. المعصية بتجيب معصية. اتكلمنا قبل كده عن المتبرجة المباركة اللي ربنا تفضل كشفها شعرها قدام الناس رغم ضد عن أمر الله. وربنا تفضل إنها سابت شعرها الراجل أجنبي يقعد يعمل لها فيه كده عشان يزوقها ويعملوا لها. وربنا تقبل ال 500 جنيه اللي دفعتهم في طقم مثير عشان تفتن الشباب وتجيبوا لهم الارض. وربنا تقبل الكذبه اللي كذبتها على ابوها بعين امها عشان ابوها ما هوش عارف فيها ناس ولا رايحه فين. وربنا تقبل الساعه اللي وقفتها قدام المرايه تفتش نفسها وتظبط ان كانت تمام عشان توقع الفريسة تمام. ربنا تخطى كل نواحي شلة شافتها كل واحد منهم راح عمل نظمة من المغطات. واحد لما شافها شهوته صارت راح لنا واحد لما جابها راح عمل على سرية وبنت الادي اللي شافتها طلعت متبرجة وقلدتها رجعت بيتها ومعاها يجي 50 مليون سيئة. ده بركة المعطية. بركة المعصية. ازاي بركة المعصية؟ افتكر حبيب قلبي افتكر افتكر اللي انت عرفت طريق المواقع وطريق القنوات وما كانش يعرفها. افتكر لو واحد منكم طلع رحلة قبل كده كل الشباب اللي انت طلعتهم في الرحلة دي اتعرفوا على بنات واقاموا علاقات كل العلاقات دي في امتدادها بقى بعد كده في انذار حضرتك. افتكر افتكر كل الحاجات دي. افتكر الاغنية اللي انت عديت بالعربية بقى في الشوارع سمعت جمهورية مصر العربية كلها الاغنية اللي انت بتسمعها كل ده سيئات جارية يا جماعة. مصدق الواقع اللي احنا فيه من السيئات بقت جارية. معلش سيئات سيئات وخلاص. زمان كان المغني يطلع يغني الاغنية وخلصت. الوقت الاغنية بتتسجل وبتتطور وبتتوزع في شرايط وبتنزل على القنوات وبتنزل بقت المعاصي جارية. افتكر الموضوع ده. عايزين نفتكر يا جماعة ان الموضوع ما عادش على قد المعصية وبس. ما عادش على قد المعصية ابدا. عايزين نفتكر حاجات كتير. ولكن احنا دلوقتي خلاص قربنا بقى من الختام. فيعني افتكر انت بتضحي بايه؟ افتكر انت بتضحي بايه؟ انت بتضحي بكتير قوي والله. سعيد بن عامر احد الصحابه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب امره على بلد من بلاد الشام واداله مبلغ مال كبير قال له روح ابني بيت بقى وهات عفش وجهز حياتك كده واقعد لك سنه سنتين كده وشوف امورك. فسعيد بن عامر راح اشترى بيت متواضع جدا وفرش وفرش متواضع جدا. فمراته قالت له الفلوس فين؟ راح طلع الفلوس كلها لله. الفلوس فين؟ قال لها ده انا بتاجر بيها بس بتاجر بيها تجاره رابحه جدا. التجاره دي بتكسب اضعاف مضاعفه كل يوم. كل شويه الفلوس ما كسبتش بتكسب الا ما كسبتش بس معلش لسه بتزيد كل شويه لغايه ما بره بقى حصل الاضطراب بقى. الفلوس فين؟ لازم تقول لي الفلوس فين؟ قال لها بصراحه كده تصدقت بيها. هنا طبعا مراته صارت والوالد وقابت فقال لها ايه يا جماعه؟ شوفوا الكلمه شوفوا الكلمه يا شباب اسمعوا الكلمه يعني عايزين نسمع الكلمه جمال والله يا جماعه في الجمله. قال لها اني لينتظرني جزاء ما افعل حور عين في الجنه لو اطلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها واني لمضحي بك من اجلهن ولست بمضحي بهن من اجلك. يا سلام. عارف عارف الصفقه ايه اللي يسوي اللي ما يسويش. عارف ايه اللي يسوي اللي ما يسويش يا جماعه. شوف انت بتضحي انت بتضحي بكتير قوي والله. هل اللي مش قادر شوف افتكر ان صبره على اكثر من اللي انت مش قادر تصبر عليه. سيدنا يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيا لك وراودته راودته يعني مره بعد مره من المراوده يعني ترجع يعني مش مره واحده راحت له لا كل يوم تقول له كل يوم تقول له كل يوم تكلمه التي هو في بيتها في بيتها يعني قدام عينيها وهي قدام عينيه. تخيل لما المعصيه تبقى قدام عينيك باستمرار هتقع هتقع. الذي هو في بيتها عن عنديت انه هو اب ووالد وفي جدار من العذاب واقف بينه وبينها عن نفسي وغلقت الابواب يعني مفيش فضيحه ما تخافش وقالت حيث لك يعني تحياتي لك اتنكشت ولبست ووضبت نفسي وغيرت في قمه زينتها وفتنتها. قال معاذ الله نطلع للسبب على ما كنا فاكر الواحد وغرق في الطين ده ايه؟ قال لا ما تفتكر ما هو صبر اهو على انت مصر انت مش قادر تصبر عليه. نصبر يا جماعه ربنا بيضرب الامثال دي في القران ليه؟ عشان نصبر. يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما رجع من غار حراء اول مره وسيدنا كبير كان نازل عليه وهو مش عارف ايه ده ورجع مرعوب وبيقول للسيده خديجه كملوني كملوني غطوني غطوني. فقالت له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ انك تطعم المسكين وتصبر حوائج. طب تخيل انت يا اخي الله وتخيل يا اختي وانتوا نازلين بكره اللي بعد بكره الامتحان ونازل ما انتش بتذاكر كالمعتاد طبعا وهتقف وتبكي وبتعيط ومراوش امك ممكن تقول لك والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ عشان الاغنيه اللي انت كنت مشغلها طول الليل تذاكر عليها ولا علبه السجاير اللي حرقتها طول الليل ولا المكتبه اللي فضلت تديها ولا الساعه اللي لما تهت من المذاكره قعدت قدام الناس تتفرج عليها. والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ والله لا يخزينا الله ابدا. ليه؟ والله لا يفرجنا الله كروبنا. ليه؟ والله ربنا يقف معانا. ليه؟ ليه يا جماعه؟ ايه الطاعات اللي احنا عملناها ربنا يقف معانا بيها؟ عايزين نفتكر يا جماعه الحاجات دي. تعرفوا واحد اسمه ذو الجوشن؟ ابو الجوشن. عارفين ابو الجوشن يا جماعه؟ تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ طب تعرفوا احد برضه الصحابه الصحابة الاخرين اسمه عفيف. صحابي اسمه عفيف. عارفين الناس يا جماعة اسمها غريبة جدا. اسمها عجيبة محدش يعرفها. عارفين محدش يعرفها ليه؟ ذو الجرس عند هو الرسول عليه الصلاة والسلام ايام ما كان الاسلام لسه مستضعف. قال له اما لك ان تكون من الاولين. يا تعالى والاسلام لسه ضعيف هينتصر وهيكبر. قال له لا حتى يذكرك الله. فلما جيه وفتح مكة بقى ذو الجوش الراجع بقى بيعض على ايده. بيعض على ايده ليه؟ لو كان سمع الكلام من الاول كان زمان الوقت من كبار الصحابة. انا بقول لك الكلمة دي الوقت. اما لك ان تكون من الاولين. شلتك كلها مش ملتزمة. وماله خليك انت اول واحد تلتزم فيها. شهرين ثلاثة سنة كلهم هيلتزموا ويجوا وراك. وتبقى انت الصادق الى الله سبحانه وتعالى. ويبقى حسناتك كلها في مزاد. اما لك ان تكون من الاولين. اما لك ان تكوني من الاولين. اول واحدة شلتك تلبس الجد خمر او نقاب. اما لنا ان نكون من الاولين. عفيف ده راح يزور العباس في اول مكة. فلقى في بيت العباس واحد دخل اتوضى وصلى. وبعد كده واحدة جت اتوضت وصلت. وبعد كده واحد جه اتوضى وصلى. ثلاثة. فبيقول له مين دول؟ قال له ده خديجة وعلي. ايه مين دول؟ كانوا الثلاثة اللي دخلوا في الاسلام وقتها. فقال له ده دين جديد ومحمد بن عبد الله فيه وقعد يشرح له. فبرضاش يدخل فيه. فجه لما الدين ربنا اظهره قال ايه؟ يا ليتني كنت رابعا. يا ريتني كنت انا رابع. يا ريت كنت دخلت مع الثلاثة دول صليتهم انت الرابع. كان زمانه خمس الخلفاء الراشدين ولا ثلاثه. ولا كان زمانه بالعشرة المباشرين بالجنة. عايزين نلحق يا جماعة. عايزين نبتدر يا جماعة. عايزين نبتدر. فبدخل في طريق الكاية ازاي. فبرجع لربنا ازاي. هي عاملة بالظبط زي ايه. انا قررت ان انا اروح لصاحبي. هعمل ايه؟ هركب تاكسي. وبعدين هدخل من بوابة العمارة. وبعدين اطلع السلم. وبعدين هخبط على الباب. وبعدين هيقول لي ايه؟ هقول له فلان يدفع لي ادخل. الا القرار وانطري وقعدني هنا قعدني هنا. وبعدين هرجع تاني ايه الدرس؟ هرجع احفظ الدرس. طب وبعدين خلاص بقى هطلع السلم ايه السلم هطلع شرايط. طب وبعدين هخبط على الناس ايه التخبيط ده؟ هصحح الملتزمين واحفظ قران. وبعدين هيتفتح لي الباب. ربنا اللي هيفتح لك الباب. تلاقي البيت واسع بقى تقعد هنا وتقعد هنا باذن ضيف عند الله سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي هيقويك. اي أيوة والله العظيم هو اللي هيوجهك وهو اللي هيعليك وهو اللي هيرفعك وهو اللي هيحفظك. بعد كده خلاص بقى سيب ضيف على الله. ما عادش محتاج ولا محتاج اي حد تاني. انما روح امشي السكه. عايزين نقضي القدم الى الله يا جماعه. عايزين نبطل غفله. تخيلوا يا جماعه لو جت الحكومه في يوم من الايام وقالت ان هي هتوزع على كل مواطن كاسيت تعلقه في رقبته. وان كل مرة هتقول فيها سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر في الاخر الكاسيت بيتلم اخر اليوم وتاخد جنيه على كل مرة سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر. تخيلوا بقى الكاسيت تتعلق في رقبة كل واحد يقولها واشي في الشارع. حتى هتبطل ذكر وانت ماشي في الشارع تروح صاحبك بيقول لك يا محمد السلام عليكم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انت عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله والله اكبر ولله الحمد. ليه؟ ما انت عارف انك انت تطلب الثمن. عارف ان هو كل واحده بجنيه. اهو احنا عايزين نعمل ربنا كده يا جماعه. لو واحده ادتك معاك تصلي بيها الفجر اقول لك ايه؟ حتى لو انت هتصحى الفجر. طب ربنا بيقول لك انت تصلي الفجر. لو عندك رحله الفجر هتصحى من قبل الفجر بساعه. طب انت معادك مع ربنا كل يوم الفجر يا اخي الله. ما بتقومش ليه؟ ما بتنزلش ليه؟ ما بتسمعش كلام ربنا ليه؟ عايزين نتوب يا جماعه. عايزين نتوب بس احنا محتاجين صبر عالي يا جماعه. الصاب لو جه عليه شويه تراب عايز يتصبغ في الميه. طب لو وقع في الارض بقى وتوتك من الطين لا عايز ميه وصابون ويتباع كويس. طب لا لو وقع في الوحش بقى وجه عليه حاجات مش نظيفه لا يبقى عايز يتحط بمسكات. طب لو وقع عليه حبر اسود بقى وشويه اصل لا عايز مزيلات طبيعيه قويه. هو بالظبط كده ثوب الايمان اللي في اللبنه اللي بقى مزرع ده. ثوب الايمان اللي في اللبنه اللي بقى بايظ ده يا جماعه ينضف ازاي؟ عايزين مجهود والله يا جماعه. لو واحد عنده شويه ضرر وخلاص عايز يستريح يومين في البيت وشويه حبوب وخلاص. طب لو الدور شديد قوي لا معاكش حبوب بقى يبقى حقد ومش يومين اسبوع. طب لو الدور اشد والمرض جامد والتعب جامد يروح الطوارئ يتعلق محلول. طب لو الموضوع كبير وفي خطر على حياته ده لازم يدخل عنايه مركزه. احنا عايزين ندخل عنايه مركزه يا جماعه. عايزين ندخل عنايه مركزه. اللي جايين معانا النهارده اول مره سواء من الاخوه او الاخوات يفهموا ده يا جماعه. احنا قلنا الكلام ده اخر رمضان. قلنا حطنا اسبوعين. اصبر على طاعه الله اسبوعين. اصبر على البعد عن فكر المعصيه اسبوعين. اصبر على البعد عن البنات. امسح النمر اللي عندك في المحمول. اصبر على الفرجه. اصبر على الشهوات اسبوعين بس. اسبوعين والله العظيم هتلاقي بعدها باطراف